ويحصي ساعاتهما، علم سبحانه أنكم لا تقدرون على إحصاء وضبط ساعاته، فيشق عليكم قيام أكثره تحريا للمطلوب، فلذلك تاب عليكم فصلوا من الليل ما تيسر. علم الله أن سيكون منكم أيها المؤمنون مرضى أجهدهم المرض، وآخرون يسافرون يطلبون رزق الله، وآخرون يقاتلون الكفار ابتغاء مرضات الله، ولتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء يشق عليهم قيام الليل. فصلوا ما تيسر لكم من الليل، وأتوا بالصلاة المفروضة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأنفقوا من أموالكم في سبيل الله، وما تقدموا لأنفسكم من أي خير تجدوه هو خيرا وأعظم ثوابا، واطلبوا المغفرة من الله، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. سورة المدثر مكية. من مقاصد السورة الأمر بالاجتهاد في دعوة المكذبين وإنذارهم بالآخرة والقرآن. التفسير: يا أيها المتغشي بثيابه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، انهض فخوف من عذاب الله، وعظم ربك، وطهر نفسك من الذنوب وثيابك من النجاسات، وابتعد عن عبادة الأوثان، ولا تمنن على ربك بأن تستكثر عملك الصالح، واصبر لله على ما تلاقيه من الأذى. فإذا نفخ في القرن النفخة الثانية، فذلك اليوم يوم شديد على الكافرين بالله وبرسله غير سهل. اتركني أيها الرسول ومن خلقته وحيدا في بطن أمه دون مال أو ولد، وهو الوليد بن المغيرة، وجعلت له مالا كثيرا، وجعلت له بنين حاضرين معه ويشهدون المحافل معه لا يفارقونه لسفر لكثرة ماله، وبسطت له في العيش والرزق والولد بسطا، ثم يطمع مع كفره بي أن أزيده بعدما أعطيته من ذلك كله. ليس الأمر كما تصور، إنه كان معاندا لآياتنا المنزلة على رسولنا مكذبا بها، سأكلفه مشقة من العذاب لا يستطيع تحملها. إن هذا الكافر الذي أنعمت عليه بتلك النعم فكر فيما يقوله في القرآن لإبطاله، وقدر ذلك في نفسه، فلعن وعذب كيف قدر، ثم لعن وعذب كيف قدر، ثم أعاد النظر والتروي فيما يقول، ثم قطب وجهه وكلح حين لم يجد ما يطعن به في القرآن، ثم أدبر عن الإيمان واستكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس هذا الذي جاء به محمد كلام الله، بل هو سحر يرويه عن غيره، ليس هذا كلام الله، بل هو كلام الإنس. سأدخل هذا الكافر طبقة من طبقات النار، وهي سقر يقاسي حرها، وما أعلمك يا محمد ما سقر، لا تبقي شيئا من المعذب فيها إلا أتت عليه ولا تتركه، ثم يعود كما كان، ثم تأتي عليه، وهكذا دواليك شديدة الإحراق والتغيير للجلود، عليها 19 ملكا وهم خزنتها، وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة، فلا طاقة للبشر بهم. وقد كذب أبو جهل حين ادعى أنه وقومه يقدرون على البطش بهم ثم يخرجون من النار، وما جعلنا عددهم هذا إلا اختبارا للذين كفروا بالله ليقولوا ما قالوا فيضاعف عليهم العذاب، وليتيقن اليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل حين نزل القرآن مصدقا لما في كتابيهم، وليزداد المؤمنون إيمانا عندما يوافقهم أهل الكتاب، ولا يرتاب اليهود والنصارى والمؤمنون، وليقول المترددون في الإيمان والكافرون أي شيء أراده الله بهذا العدد الغريب، مثل إضلال منكر هذا العدد وهداية المصدق به